إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد اعتنى السلف وأئمة الهدى بالشباب عناية كبيرة، وذلك من حيث التربية والتوجيه والإرشاد إلى سبيل الحق وجادة الصواب. وسبب اعتناء هؤلاء الأئمة، أئمة السلف، أئمة الهدى من السلف، سبب اعتنائهم بالشباب هو علمهم واطلاعهم على النصوص الكثيرة الواردة في فضل الشباب. وهذه النصوص تخبر، هذه النصوص نصوص الكتاب والسنة، جاء فيها الإخبار عن الشباب أنهم يجري على أيديهم الخير الكثير، وأن غالب أنصار الهدى ودعاة الحق من هذه الفئة، أي فئة الشباب. ومن هذه النصوص الكثيرة المتضافرة في الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قال بعض أهل التفسير أن المقصود بهذه الذرية من قوم موسى هم الشباب. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى، الإمام ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب. فالذين آمنوا لموسى عليه الصلاة والسلام هم الشباب. وقال أيضا العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره في تفسير هذه الآية من سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال: أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان. وكذلك من الآيات التي ذكر فيها أن دعاة الهدى وأنصار الحق هم الشباب قوله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما هو المقصود بالفتية في هذه الآية؟ المقصود به هو الشباب، كما قال ابن كثير في تفسيره في تفسير هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. عتوا أي استكبروا، وعسوا أي غلظت جلودهم في دين الباطل، كبروا وترعرعوا وغلظت جلودهم في هذا في دين الباطل. قال وهم أي الشباب، قال وهم الشباب، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. وكذلك من النصوص الدالة على فضل الشباب وأنهم أنصار الهدى ودعاة الحق وأنهم يأتي على أيديهم ويجري على أيديهم الخير الكثير، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. الحديث: وشاب، وهنا موطن الشاهد، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب ترعرع ونشأ منذ نعومة أظفاره في عبادة الله عز وجل وطاعته والاستقامة على شرعه ودينه. فهذا الشاب يكون من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة في هذا اليوم العصيب الذي تدنو منه الشمس من الخلائق، تدنو منه الشمس ويكون الناس في كرب عظيم. في هذا الموقف العصيب يتكرم الله عز وجل ويتفضل على هذا الشاب الناشئ في عبادة الله بأن يظله في ظله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في خبر ذلك الشاب البطل الشجاع الذي يقوم في وجه الدجال الأكبر والكذاب الأعور في آخر الزمان، يقوم في وجهه ويشهد في وجهه أنه كذاب دجال وأنه هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الدجال لأتباعه، يقول هل إذا قتلت هذا ثم أحييته هل تؤمنون بي وتصدقونني؟ يقولون نعم. فيأخذه ويشقه نصفين ثم يمر عليه فيقوم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول ذلك الشاب البطل الشجاع يخرج من المدينة وهو من أهل المدينة، يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يريد أن يقتله الدجال، يريد أن يقتل هذا الشاب فلا يمكنه الله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح أنه يجعل في ترقوته نحاسا بحيث لا تقطعه السيوف. فهذا الرجل هو من الشباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي في صحيح مسلم، يعني في رواية مسلم، قال هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وسأتلو عليكم لفظ الحديث بتمامه، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل، وفي رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه يمتلئ شبابا، يخرج إليه رجل يمتلئ شبابا، شاب يافع، وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول والله، فيقول يعني ذلك الشاب والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. زاد مسلم في روايته هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. أرأيتم فضل الشباب وكيف أنهم يكونون مصدرا للخير العظيم وللهدى ومصدرا ويكونون من دعاة الحق وأنصار الهدى. ومن الأحاديث الواردة في فضل الشباب أيضا ما رواه الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. صبوة مصدر من صبا يصبو من الميل، يعني ما لا يميل إلى الجهل، فالصبوة هو الميل إلى الجهل واللهو. فربنا جل وعلا يعجب من الشاب الذي يخرج عن نظائره. الأصل في الشباب هو الميل إلى اللهو واللعب واتباع الهوى والشهوات والركون إلى الدنيا، فإذا أقبل الشاب على الله سبحانه وتعالى واستقام على دينه وترك اللهو والجهل والهوى واستقام على الجادة وصار على صراط الله المستقيم، فإن الله جل وعلا يعجب منه. وهذا العجب، يعني العجب يكون لأمرين، إما لخفاء السبب وهذا يتنزه الله عز وجل عنه، العجب قد يكون لخفاء السبب، لهذا قيل إذا جاء السبب أو إذا جاء أو عرف السبب عفوا إذا عرف السبب بطل العجب، هذا يتنزه الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد يكون العجب بسبب خروج الشيء عن نظائره، أن يكون ذلك الشيء خارجا عن عادته وعن نظائره، يكون هذا العجب، فصفة العجب ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. وقد خرج الإمام ابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة، وهي محلة بين بغداد والموصل، يعني محلة بلدة في سامراء بالعراق. خرج هذا الحديث الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة. هذا الكتاب العظيم العجاب الذي فيه فوائد كثيرة، فوائد جمة، خرج فيه هذا الحديث ابن بطة رحمه الله تعالى، ثم قال عقبه: أي أن الله، وش معنى لا يعجب من الشاب؟ قال: أي أن الله محب له، راض عنه، عظيم قدره عنده. ماذا يستلزم هذا العجب من ربنا جل وعلا؟ يستلزم الرضا عن هذا الشاب الذي ليس له ميل إلى الهوى والجهل، ويستلزم محبة الله عز وجل لهذا الشاب، ويستلزم أن لهذا الشاب قدرا عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل استقامته هذه وتركه للهوى والجهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا حتى يتركوا الميل إلى الجهل والهوى، وحتى يستقيموا على صراط الله المستقيم، وحتى يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى. من أجل ما ذكر، من أجل هذا وذاك، فقد صدر من السلف الكرام عليه من الله عز وجل الرحمة والرضوان، صدر منهم جملة من التوجيهات السديدة والإرشادات المفيدة للشباب. وهذه الإرشادات هي إرشادات متنوعة وتتعلق بقضايا مختلفة، وسنستعرض في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى طائفة من هذه الإرشادات والتوجيهات. النوع الأول من التوجيهات الواردة عن السلف هي توجيهات متعلقة بالصحبة والمخالطة، توجيهات متعلقة بالصحبة، من يصحب، ما هي الأصناف من الناس التي ينبغي للشاب ويصلح به ويحسن به أن يصحبها وأن يخالطها. التوجيه الأول: الحرص على لزوم أهل السنة والجماعة والابتعاد على أهل البدعة والشناعة. التوجيه الأول إذن يتضمن توجيها إلى لزوم أهل السنة والجماعة، لزوم الطائفة ولزوم الذين المستقيمين على السنة والمجتمعين عليها، والابتعاد عن أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. صاحب التوجيه هو عمرو بن قيس الملائي، وسنتقدم بين يدي الأثر بتعريف موجز لهذا الإمام التابعي الجليل. عمرو بن قيس الملائي هو أبو عبد الله الكوفي، كنيته أبو عبد الله، وهو كوفي من أهل الكوفة، توفي سنة 46 للهجرة، وهو من رجال الكتب الستة، يعني روى له الشيخان الإمامان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وكان بلديه سفيان الثوري، الإمام العلم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال يعني هذا بلديه، كان يقول إذا ذكر عمرو بن قيس يقول: حسبك به شيخا، يعني يكفيك أن تطلب العلم عنده، حسبك به شيخا وأستاذا وعالما. وقال يحيى بن معين أحد أئمة الجرح والتعديل، قال: عمرو بن قيس رجل صالح. وقال الحافظ بن حبان، أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح، قال في كتابه الثقات: كان عمرو بن قيس الملائي من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم وعباد أهل بلده وقرائهم. إذن جمع بين ثلاثة أمور: جمع بين الإتقان والضبط في الحديث، وهذا متعلق بماذا؟ بمبحث العدالة يعني في الرواية، فهو من أهل الرواية، وهو من كذلك من قراء أهل الكوفة، يعني من علمائهم، فهو من أهل الدراية، وكذلك هو من العباد، فهو من أهل الرعاية. فجمع بين الرواية والدراية والرعاية، بين معرفة الحديث والتمييز بين صحيحه وضعيفه، وحفظ متونه وأسانيده والتفقه فيه والدراية، هذه الرواية والدراية التي هي التفقه في الحديث والعمل به والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، فهو جمع بين الرواية والدراية والرعاية. وهكذا كان أئمة السنة من السلف، هكذا كانوا يجمعون بين معرفة الحديث والعمل به والتفقه فيه والعمل به. هذا الأثر الذي ذكره يعني عمر بن قيس الملائي رواه الإمام بن بطة العكبري في الإبانة الكبرى المجلد الأول صفحة 205. قال عمر بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. يقول: إذا رأيت الشاب ينشأ ويترعرع مع أهل السنة، أهل السنة والسبيل، مع المستقيمين على السنة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف، إذا رأيت هذا الشاب نشأ معهم ونشأ في أحضانهم وترعرع في أوساطهم، فرج منه الخير الكثير. فرجه، مش معنى أرجه، أي أرجو منه الخير الكثير. قال: وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، انفض يديك منه، ايأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وش معنى إن الشاب على أول نشوئه؟ يعني أن الشاب يتأثر بما يتلقاه أول مرة، يتأثر بما يتلقاه أول مرة ويرسخ في قلبه ويعصر اقتلاعه منه بعد ذلك. ومن الأمثال السائرة: من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. فإذا ينبغي الانتباه والحذر. النشأة الأولى هذه مهمة جدا بالنسبة للشاب. إذا نشأ في أوساط أهل السنة وأهل الاستقامة فانتظر منه الخير الكثير. أما إذا عياذا بالله تعالى نشأ في أحضان أهل البدع فيأس منه ولا تنتظر منه الخير إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. لهذا أيها الإخوة، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر موانع اتباع الحق بعد معرفته والوقوف عليه، ذكر 10 موانع. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان لا يتبع الحق مع معرفته له ووقوفه عليه وتيقنه منه؟ لماذا لا يتبع الحق؟ ذكر الإمام بالقيمة 10 أسباب، منها حب الرياسة، منها الحسد، منها حب المال، ذكر أمورا كثيرة. ومن هذه الأمور التي نكرها المنشأ والعادة، من الموانع التي تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق، مانع الإلف والعادة، أن يتعود الإنسان على شيء وأن يألف شيئا، أن ينشأ على شيء فيألفه ويتعود عليه، فإذا جاءه الحق جملة واحدة ووهلة واحدة فإنه يرده. وهذه في الحقيقة حجة المبطلين في كل زمان ومكان، كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني من الموانع التي تمنع الإنسان من اتباع الحق بعد معرفته، قال: مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل هي طبيعة ثانية. فيربى الرجل على المقالة، يعني على الرأي وعلى المذهب وعلى القول وعلى الاعتقاد، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد. كما أن البدن يتربى على الغذاء المعتاد، كذلك جسمه وقلبه، كذلك عفوا قلبه ونفسه تتربى على هذه المقالة وعلى هذا المذهب وعلى هذا الرأي، وقد يكون رأيا باطلا عاطلا، طبعا يكون رأيا باطلا عاطلا. قال: فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال، يصعب ويعسر أن ينتقل من هذه المقالة التي نشأ عليها وهذا الرأي وهذا المذهب الذي نشأ عليه وتعصب له، يصعب عليه أن يتركه للحق. هذا المذهب الباطل لا يتركه، قد يأتيه الحق وهلة واحدة فلا يتركه بسبب هذا المانع، وهو مانع الإلف والعادة. انتهى كلام إمام القيم رحمه الله. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني من التوجيهات المتعلقة بالصحبة والمخالطة، الحرص على مصاحبة طالب علم من أهل السنة، من التوجيهات العالية والغالية التي كان يوجه بها أئمة السلف الشباب، أن يلزموا طالب علم من أهل السنة من أتباع منهج السلف، يلزمونه حتى يبين لهم السنة وحتى يهديهم إلى طريق السنة. صاحب التوجيه اسمه عبد الله بن شوذب، وهو تابعي جليل، توفي سنة 56 و100 عن 70 سنة، روى له أصحاب الكتب الستة سوى مسلما، يعني روى له الإمام البخاري وأصحاب السنن الأربعة، ولم يروي له الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال سفيان الثوري: نحن نعده من ثقات مشايخنا. وقال الإمام الذهبي في ترجمته في العبر في خبر من غبر، قال: عبد الله بن شوذب البلخي ثم البصري نزيل بيت المقدس، روى عن الحسن وطبقته، يعني روى عن الحسن البصري وهو من كبار التابعين، وهذا من صغار التابعين عبد الله بن شوذب. قال: وكان كثير العلم جليل القدر. قال كثير بن الوليد: كنت إذا رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة لكثرة عبادتي رحمه الله تعالى. كان من العلماء العباد، من حفاظ الحديث وعلمائه، وكان كذلك من أهل العبادة، من العباد الزهاد. هذا الأثر رواه أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، إن من نعمة الله عز وجل، فهذا محض نعمة وفضل من رب العالمين. هذا الأمر توفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل نعمة منه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتفضل علينا بنعمه سبحانه وتعالى. قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، مش معنى إذا تنسك، أي إذا استقام وخرج من طريق أهل الغفلة إلى طريق أهل الطاعة والاستقامة، يعني إذا تاب واستقام على دين الله. وهناك مصطلح عصري يستعمله البعض وهو قولهم: إذا التزم فلان التزم. وهذا في الحقيقة هذا المصطلح لم ترد به، يعني لم يرد في الكتاب والسنة. المصطلح الذي الوارد في الكتاب والسنة هو الاستقامة، فاستقم كما أمرت. فإذا إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، إذا استقام على دين الله عز وجل وترك طريق أهل الغفلة وخرج من حال أهل الغفلة إلى حال أهل الطاعة والإقبال على الله عز وجل، من نعمة الله عليه أن يواخي من المؤاخات، آخى يواخي بالهمز والتسهيل، يؤاخي آخى يؤاخي مؤاخاة، يعني أن يصاحب يؤاخي. قال: أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وش معنى يحمله عليه؟ أن يعلمه السنة ويدله عليها. هذا الطالب، هذا الذي هو من أهل السنة والاستقامة ومن أتباع منهج السلف، يعلمه السنة ويدله عليها وعلى مشايخها وأئمتها ويحثه على سلوك سبيلها. وجاء في رواية أخرى عنه، عن عبد الله بن شوذب، رواها أيضا ابن بطة، هذه رواية في الإبانة، قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي، الأعجمي وهو غير العربي، إذا تنسك، إذا نسك عفوا، إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك، إذا استقام الأعجمي قد يكون كافرا في بلاد الكفار فيستقيم على دين الله عز وجل ويسلم. فمن نعمة الله عليهما قال أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، أن يوفق هذا الأعجمي وهذا الشاب الذي استقام وهذا الأعجمي الذي أسلم، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها. ثم علل ابن شوذب رحمه الله تعالى نفس التعليل السابق، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه، يعني أول شيء يسبق إلى قلبه يمسك ويعني ويرسخ في قلبه، ويكون ذلك الأمر الذي دخل فيه هو الذي ينشأ عليه ويشيب عليه. فإذا هذا هو التعليل، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه، كما قال في هذا يوافق الأثر الأول، وهو لأن فإن الفتى لأول نشوئه. وفي هذا بيان، في هذا الأثر بيان أن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده الشاب الذي هو في بداية الاستقامة أن ييسر له صحبة بعض طلبة العلم من أهل السنة وأتباع السلف ممن رضيه مشايخ السنة في بلده، سطر عليه بالأحمر، ممن رضيه مشايخ السنة في بلده، يعرفونه، يعرفون مدخله ومخرجه ومنهجه. فإذا وفقه الله عز وجل لمثل هذا الشاب، لمثل هذا الطالب الذي يدله على السنة ويدعوه إليها ويعلمه السنة ويوجهه إلى مشايخها، فهذا من نعمة الله عز وجل عليه. وعلى هذا فينبغي على الشاب أن يحرص على هذا الأمر، احرص أيها الشاب على مصاحبة طالب علم موفق مستقيم على السنة والسبيل. بعد أن ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى هذه الآثار في في في آداب الصحبة وتأثير الصحبة على المسلم، وجه نصيحة عظيمة يحتاجها كل شاب وكل شيخ وكل طالب علم وكل صغير وكبير. قال الإمام ابن بطة معقبا على هذه الآثار: فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال، آمين. فوجه توجيها عاما ونصيحة عامة لسائر المسلمين أن يحرصوا على أن يصاحبوا أهل الخير وأهل السنة. النوع الثاني من التوجيهات الواردة عن السلف، عن أئمة الهدى من السلف رحمه الله تعالى، هي توجيهات متعلقة بطلب العلم وتلقيه. التوجيه الأول: الحرص على مجالسة أهل العلم ولزوم غرزهم. هذا التوجيه مضمونه أنه يحث الشاب على أن يلزم أهل العلم، أن يلزم غرز أهل العلم وأن يجالسهم وأن يتلقى منهم حتى ينجو ويسلم من العطب. صاحب التوجيه هو عمرو بن قيس الملائي، وقد مرت ترجمته. هذا الأثر رواه أيضا إمام بن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي قال: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. قال: إن الشاب لينشأ ويترعرع وينمو، فإن آثر، يعني إن فضل وأحب أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، فهو على سبيل سلامة، وهو على سبيل نجاة، فهو على سبيل سلامة ونجاة. وإن مال إلى غيرهم من الجهلة، إذا ترك أهل العلم ومال إلى غيرهم من الجهلة كاد يعطب. مش معنى يعطب؟ يعني كاد يهلك. إذا ترك مجالسة أهل العلم والتلقي منهم فهو على سبيل هلاك والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن سلامة الإنسان من سبل الشر والردى لا تكون إلا باجتنابها والتباعد عنها. ولا يتسنى له ذلك، لا يتسنى له معرفة سبل الردى، لا يتسنى له اجتناب سبل الردى والهلاك إلا بمعرفتها، بأن يعرف هذا الطريق وهذه السبيل تؤدي به إلى الهلاك. ولا يتسن لا يتم له ذلك، يعني لا يتم له معرفة سبل الردى والهلاك إلا بالعلم، إلا بالعلم الشرعي. ولا يتمكن ولا يمكنه أن يتعلم إلا، والعلم عفوا لا يتلقى إلا من أهله، العلم لا يتلقى إلا من أهله. وعلى هذا نستنتج من هذا أن مجالسة أهل العلم سبب، أو هو السبب الرئيس للسلامة من الشر ومن سبل الهلاك والردى. لهذا كان السلف يحذرون من ترك مجالسة العلماء والتباعد عنهم. فقد روى ابن عبد البر في الاستذكار عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، عن محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى قال: إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام، أخذوا في العبادة بغير علم، حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة، خرجوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهجه، خرجوا عن السنة، ابتدعوا في دين الله. قال: فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين. من المقصود بهؤلاء إذن؟ الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحقر صلاتنا، أن أحدنا يحقر صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، مع هذا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال: إذن محمد بن سيرين هؤلاء تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في العبادة، فخرجوا عن السنة، فأدى بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى استباحة دماء المسلمين، كما هو حال الخوارج الأنجاس الأرجاس، حملوا السلاح وقتلوا المسلمين، مع أنهم يقولون من قول خير البرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: نحن نريد تحكيم الشريعة والتمكين لدين الله، يقولون من قول خير البرية، كلامهم من أحسن الكلام، وأفعالهم من شر الأفعال وسوئها وأسوأها عفوا. قال ابن سيرين: فوالله الذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. وعقد الإمام مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه بابا في كتاب الجامع من موطئه، وقد ختم به موطئه كتاب الجامع لأبواب متنوعة، سماه الجامع أنه يجمع أبواب متنوعة. عقد الإمام مالك في كتاب الجامع موطئه بابا سماه باب ما جاء في طلب العلم، باب ما جاء في طلب العلم، وذكر أثرا عن لقمان الحكيم. وقد ذكر في هذا في كتاب الجامع موطئه ذكر أثرين عن لقمان الحكيم، عن لقمان الحكيم عفوا، يقول فيها: بلغني عن لقمان، يعني من بلغاته عن لقمان. قال لقمان الحكيم، لقمان الحكيم الذي قال الله عز وجل فيه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. قال لقمان أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، أدنو إليهم، هذا كناية، هذا فيه كناية عن الدنو من أهل العلم والأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم. وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. التوجيه الثاني المتعلق بطلب العلم وتلقيه يتضمن الحرص على تلقي العلم عن أهل السنة والحذر من تلقي العلم عن أهل البدع. فينبغي على الشاب أن يحرص على تلقي العلم عن أهل السنة والسبيل، ويحذر من تلقيه عن أهل البدع والضلال. صاحب التوجيه هو أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل الكبير الفخم، الرجل الفخم العظيم الشأن، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، وقد توفي سنة 74 للهجرة، وهو من رجال الكتب الستة، وسمع كبار الصحابة، سمع علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود، وهو من عباد أهل الكوفة وقرائهم، من عباد العلماء العباد. قال أبو إسحاق السبيعي وهو بلديه من أهل الكوفة: أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد 40 سنة. أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد 40 سنة. مكث في المسجد 40 سنة وهو يعلم القرآن. وقال: الذي أجلسني مجلسي هذا هو حديث جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى هذا الحديث، هو الذي روى هذا الحديث، ثم هو من أهل الدراية، الرواية والدراية والرعاية، وعمل به. كيف عمل به؟ بقي 40 سنة في المسجد وهو يعلم القرآن، فهو من كبار القراء ومن كبار العلماء ومن كبار حفاظ الحديث. هذا الأثر رواه الإمام مسلم في صحيحه أو في مقدمة صحيحه عن عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المشهورة، الإمام عاصم، وله طريقان: طريق حفص وطريق شعبة. قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقا، وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج. توجيه إلى أئمة السنة وتحذير من أهل البدع، هكذا كان أئمة السلف يجمعون بين العلم والعبادة، وبين العمل بالحديث، وبين التمسك بالسنة وتوجيه وتعليم القرآن، وتوجيه الشباب إلى الحق وتحذيره من أهل الباطل. جمعوا بين الخير كله، أو جمعوا الخير كله. ففي هذا الأثر يخبرنا هذا الإمام المقرئ صاحب القراءة السبعية المعروفة، وهي قراءة عاصم، يخبرنا هذا الإمام هو عاصم بن أبي النجود، ويسمى أيضا ابن بهدلة، عاصم بن بهدلة، وبهدلة هي أمه، وهو أسدي من بني أسد كوفي، أنه كان يأتي أبا عبد الرحمن السلمي مع بعض أقرانه. قال: ونحن غلمة أيفاع، جمع غلام يافع، أي شببة صغار، شببة بالغون، يعني شببة بالغون. الغلام يافع هو الذي ناهز البلوغ. كان يأتي مع أصحابه وأقرانه إلى هذا الإمام أبي عبد الرحمن السلمي ليأخذوا عنه القرآن، ليتلقوا منه كتاب الله عز وجل. فكان هذا التابعي الجليل العالم العابد يحذر هؤلاء الشباب من القصاص، أي من الوعاظ، يحذرهم من الوعاظ. قال: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، فكان يحذرهم من هؤلاء من الوعاظ، ويسمي منهم رجلا خارجيا اسمه شقيق الضبي، وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق يرى رأي الخوارج. لماذا كان يحذره من هذا الرجل؟ لأنه كان عنده رأي الخوارج، كان يرى الخروج على الحكام، فكان يحذرهم: احذروا، لا تذهبوا عند هذا الرجل. شوف توجيه السلف، ثم يوجههم، لا يتركهم، لا تذهبوا ويتركهم، لا، يوجههم إلى واعظ من أهل السنة، وهو أبو الأحوص، تابعي آخر جليل، وأبو الأحوص كنيته، واسمه عفو بن مالك، وتوفي 90 للهجرة، وسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبيه الصحابي، يعني أبوه كان صحابين، فهو من أبناء الصحابة، وأبوه اسمه مالك بن نضلة الجشمي رضي الله عنه. وهذا أبو الأحوص روى له مسلم وأصحاب السنن، يعني روى له الجماعة إلا البخاري. قال فيه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي من جلة الكوفيين ومتقنيهم، من أهل الرواية، من أهل الإتقان، من جلة الكوفيين ومتقنيهم. قاتله الخوارج أيام الحجاج بن يوسف. انظروا إلى هذه المفارقة العجيبة، حذره من رجل خارجي وهو شقيق هذا الضبي، ووجههم إلى إمام من أئمة التابعين، وهذا الإمام التابعي لشدة عداوته للخوارج قتلوه رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتله هؤلاء الخوارج، من قتله الخوارج فهو خير قتيل، شر قتلى تحت أديم السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا وقفة مختصرة مع القصاص وحالهم. القصاص بضم القاف جمع قاص، وهو الذي يقرأ القصص على الناس، ويسمى أيضا الواعظ، ويسمى أيضا المذكر، لأنه يذكر الناس ويعظهم. وقد صنف العلماء في هذا الفن، يعني في الوعظ والقصص، وحتى صنف الحافظ أبو الفرج بن الجوزي كتابا سماه كتاب القصاص والمذكرين. ومما جاء في هذا الكتاب قوله: وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء. بعض السلف كانوا يكرهون القصص، لماذا؟ لأحد ستة أشياء. أحدها أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع، فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه، يعني أن الصحابة كانوا على الاتباع، على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقصص لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رأوا شيئا محدثا أنكروه. ويستدل لهذا بما رواه الإمام الطبراني عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله بن مسعود وأنا أقص في المسجد فقال: يا عمر، لقد ابتدعتم بدعة ضلالة، أو إنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمرو بن زرارة: ولقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. هذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. إذن عبد الله بن مسعود جاء إلى هذا عمرو بن زرارة وهو يقص، فقال له: لقد فقتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ابتدعتم بدعة ضلالة، أو إنكم لأهدى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقاموا جميعا وتركوه، أخذوا بقول هذا الصحابي الجليل العالم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله: والثاني، يعني سبب الثاني، أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل وفي شرعنا غنية. يعني السبب الثاني الذي من أجله كره بعض السلف يعني القصص، كرهوا لأن كثير من القصاص يأتون بحكايات بني إسرائيل وهي غالبها حكاية باطلة، حكاية مكذوبة. ولا يزال بعض الوعاظ المعاصرين على هذه الطريقة المذمومة من نسج القصص المكذوبة والحكايات المختلقة. بعض الوعاظ من وعاظ القنوات يأتون بالقصص المكذوبة، قصة فلان التائب، وقصة البنت الصغيرة التي تكلمت في المهد، قصص مكذوبة يخترعونها ويختلقونها حتى يعني يخشع الناس وحتى يرقق قلوب الناس زعموا. وقال ابن الجوزي هنا: وفي شرعنا غنية، وفي ما جاء في الكتاب والسنة غنية عن هذه القصص المكذوبة. وفي هذا روى الطبراني، عفوا، قال أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والثالث، السبب الثالث، أن التشاغل بذلك، يعني التشاغل بالقصص والوعظ، يشغل عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين. الأولى أن يشتغل الإنسان بماذا؟ بتعليم الناس الفقه، التوحيد والفقه، ويعلمهم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم القرآن، تفسير كلام الله عز وجل، وشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا روى الطبراني عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1681. ثم قال الشيخ الألباني عقب هذا الحديث: إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح، فلما فعلوا ذلك هلكوا، تركوا تعليم الناس الفقه والعلم النافع واشتغلوا بالحكايات والقصص والوعظ، فماذا نجم عن ذلك؟ أدى ذلك إلى هلاكهم والعياذ بالله تعالى. ثم قال ابن الجوزي: والرابع أن في القرآن من القصص وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا تتيقن صحته. يعني في القرآن والسنة غنية فيها من القصص، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وفي السنة الصحيحة من القصص النافع الشيء الكثير، ومما يغنين عن هذه القصص المكذوبة وهذه الروايات المختلقة. والخامس، السبب الخامس، قال ابن الجوزي: والخامس أن أقواما ممن يدخل في الدين ما ليس منه قصوا، فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام. هذا الوعظ والقصص استغله بعض من أدخل في الدين ما ليس منه، يعني بعض أهل البدع استغلوا هذا الفن، فن القصص والوعظ، استغلوه وأدخلوا في وعظهم وقصصهم بدعهم، أدخلوا فيها بدعهم وسربوا فيها بدعهم، فانطلت على كثير من الناس، يعني يقدم موعظة بليغة ثم يدخل بدعته في وسطها، فتنطلي على كثير من الناس فيفتن بها المسلمون. قال أن أقواما، خامس أن أقوام ممن يدخلوا في الدين ما ليس منه قصوا، فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام من البدع، كما يفعل بعض عاض القنوات، يعظون ويبكون ويبكون ثم بعد ذلك يدعون إلى الخروج وإلى المظاهرات والعياذ بالله تعالى، وإلى الفتن والشر، وفي الحقيقة هم ثوريون، ويدخلون هذه الثورية وهذه المناهج المنحرفة في وعظهم وقصصهم. السادس، السبب السادس، قال أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب، أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب، يعني في رواية الحديث، يعني يخلطون الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين، يخلطون الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين. الأحاديث الموضوعة والضعيفة والصحيحة كل يأتون بكل أنواع الحديث. قال أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم، لهذا صنف العلماء في حديث القصاص، كما صنف السيوطي، الحافظ السيوطي، كتاب تحذير الخواص من أحاديث القصاص. ثم قال، قدم خلاصة ابن الجوزي في الأخير، يقدم خلاصة، قال فلهذا كره القصص من كرهه. فأما إذا وعظ العالم وقص من يعرف الصحيح من الفاسد فلا كراهة. إذا وعظ العالم الذي يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، والذي يعتمد في قصصه على الكتاب والسنة، على صحيح السنة وعلى كتاب الله عز وجل، فهذا أمر محمود مندوب. التوجيه الثالث المتعلق بالعلم وطلبه وتلقيه، التحذير من الغرور والتعالم. التعالم والغرور هذه آفة أصابت كثيرا من الناس للأسف الشديد، كثيرا من طلبة العلم. نسأل الله لنا ولكم العافية، الإعجاب بالنفس، أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال والإعجاب، وأن يظن نفسه نسيج وحده وفريد عصره، كما كان يقول الشيخ الألباني: يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، غرور وتعالم. وكان السلف يوجهون الشباب، يحذرونهم من هذا الأمر. صاحب التوجيه هو الإمام العلم سفيان بن سعيد بن سروق الثوري، المولود سنة 97 الهجرة والمتوفى سنة 26 و100، وهو من أئمة أهل الكوفة، وعداده في صغار التابعين، وروايته في الكتب الستة، يعني روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال فيه الإمام الذهبي في السير: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، مصنف كتاب الجامع. الأثر الذي فيه هذا التوجيه رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، أبو بكر البيهقي، في المدخل إلى السنن الكبرى. قال إذن، قال الحافظ أبو بكر بن ليهقي روى أن شابا من أهل العلم، شابا من أهل العلم يعني من طلبة العلم، حضر مجلس سفيان الثوري وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا. غضب سفيان، هذا شاب من طلبة العلم جلس في مجلس سفيان فصار يترأس ويتكبر بالعلم، ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، وصار يعني يتكلم في مجلس الشيخ. فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة. 30 سنة وهو يطلب العلم، بعد ذلك يتصدر. شوف تواضع السلف وخشيته من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. طرده من مجلسه، طرد هذا المتعالم، يعلم أن نهاية المتعالمين وعاقبتهم عاقبة سوء والعياذ بالله تعالى. لهذا لا تجد متعالما إلا ومآله والعياذ بالله ونهايته السقوط، نهايته أن يسقط بسبب غروره وتعالمه وإعجابه بنفسه. لهذا لابد من الحذر، لابد من الحذر أيها الإخوة. إنسان يراجع نفسه، يتواضع ويحذر ويفتش في قلبه ويحذر. إذن سفيان الثوري، الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى طرد هذا المتعالم من مجلسه وقال له ما كان السلف هكذا، كانوا متواضعين يطلبون العلم حتى إذا برعوا فيه وبلغوا مبلغا وشهد لهم العلماء بأنهم أهل أن يتقدموا بالعلم فيجلسون ويعلمون وهم كلهم خشية وتواضع ومراقبة لله عز وجل. التوجيه الرابع الحرص على التأدب مع العلماء. التوجيه الرابع من توجيهات متعلقة بطلب العلم وتحصيله التأدب مع العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن على طالب العلم أن ينظر إلى نفسه على أنه في الحقيقة أعور بين عميان، كما قال السلف، إنسان يكون أعور وفي الحقيقة أعور، ولكن يعني لما كان يعني العلم غير ظاهر والعلماء غير يعني قليلون أو غير موجودين، فيكون في حي مثلا ليس فيه طالب علم أعلم منه أو كذا، فيعلم ويعني بقدر ما يعرف وينفق مما أتاه الله عز وجل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، قال هذا في المال، قال ولكن كذلك هو في العلم، لينفق ذو ساعة، إنسان عنده مال كثير ينفق، إذا عنده مال قليل يقدر ينفق بقدر ما عنده، ينفق من شيء القليل الذي عنده، كذلك في العلم، إذا عنده علم مبسوط كثير عالم العلماء يعلم ويعني ويجلس ويتصدر ويجلس للتعليم، إذا كان عنده علم قليل يعلم بقدر ما عنده، يعرف آية يبلغها، بلغ عني ولو آية، ولكن ينظر إلى نفسه على أنه ماذا؟ أعور بين عميان، يتواضع لله عز وجل ويعرف قدره ولا يخوض في المسائل التي هي أكبر منه. يعني التوجيه الرابع الآن، مع التوجيه الرابع وهو الحرص على التأدب مع العلماء، وهذا الأثر أيضا رواه أبو بكر البيهقي في المدخل إلى السنن عن سفيان الثوري، يعني صاحب نفس التوجيه السابق. قال سفيان إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. إذا رأيت الشاب عند المشايخ الكبار ممن هم أكبر منه علما وسنا وقدرا يتكلم ويعترض عليهم ولا يتأدب معهم ويكثر الكلام، وإذا سئل الشيخ يجيب هو يتعالم ويظهر نفسه، وإن كان بلغ من علم بلغ وكان عنده علم، قال فآيس من خيره، انفض يدك منه، فإنه قليل الحياء لا يستحي. والحياء أمر مهم بالنسبة لطالب العلم، بهذا لما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ صفات الحفاظ المتقنين، قل إذا كان العبد سلفيا تقيا نقيا حييا سلفيا حييا تقيا فالحياء مهم جدا أيها الإخوة. إنسان عليه أن يستحي أن يعني الحياء كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من التوجيهات توجيهات متعلقة بالسير والسلوك، توجيهات للشباب متعلقة بالسير والسلوك، يعني في حياته اليومية، في عبادته، في طلبه للعلم، في كل أمور توجيهات عامة. التوجيه الأول الحرص على القصد والاعتدال والحذر من الغلو والتقصير. يحرص على الشاب أن يحرص على أن يكون معتدلا مقتصدا في أموره كلها، لا إفراط ولا تفريط، أن يسلك السبيل الوسط، أن يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على اتباع السنة، ويحذر من التفريط والإفراط، لأن دين الله عز وجل بين الغالي والجافي، فالحق بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين الميوعة والتشدد. صاحب التوجيه هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري البصري، أحد كبار التابعين، توفي سنة 95 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة، يعني روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدث عن أبيه رضي الله عنه وعلي وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة وعثمان بن أبي العاص ومعاوية وعمران بن حسين وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصفه الإمام الذهبي في السير بقوله الإمام القدوة الحجة، من أهل الإمامة، من أهل القدوة في الدين، الإمام القدوة الحجة. وقال ابن سعد في ترجمته في الطبقات وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، جمع بين العلم والعقل، وهذه صفات العلماء الذين يقتدى بهم، والعلماء كلهم ولله الحمد لهم هاتين الصفتان، العقل والعلم، علم غزير وعقل وافر يحجزه من التهور. إذن هو قال كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، كان متأدبا من أهل يعني من أهل الأخلاق الرفيعة والأداب السامية. هذا الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان، رواه الحافظ البيهقي في شعب الإيمان عن إسحاق بن سويد قال تعبد عبد الله بن مطرف، هذا مطرف بن عبد الله بن شخير، هذا التابعي الجليل له ابن اسمه عبد الله، فتعبد يعني أقبل على العبادة والاستقامة، فقال له مطرف، قال له أبوه يا عبد الله العلم أفضل من العمل، والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوساطها، وشر السير الحق حقه، وشر السير الحق حقه. قال له العلم أفضل من العمل، كما جاء في الحديث الصحيح فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني نافلة العلم خير من نافلة العبادة، وخير دينكم الورع، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذن العلم أفضل من العمل، عليك بطلب العلم أولا، لهذا من تراجم الإمام البخاري في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال العلم أفضل من العمل، والحسنة بين السيئتين. وش المقصود الحسنة بين السيئتين؟ ما هما السيئتان؟ الإفراط والتفريط، الغلو والتقصير. الغلو هو مجاوزة الحد أو التقصير عن الحد المشروع، مجاوزة الحد المشروع أو التقصير عن الحد المشروع. الإفراط الزيادة والتفريط، كلاهما سيئة، وخير الأمور أوساطها. قال الحسنة ما هي؟ الاعتدال والاقتصاد، الاقتصاد في الأمور كلها وترك الغلو والتقصير. قال وخير الأمور أوساطها، خير الأمور الوسط وهو اجتناب الغلو والتقصير. وشر السير الحق حقه، وهي الإتعاب، أن يمشي الإنسان أن يسير يعني بمركوبه سيرا سريعا حتى يتعبه ويرهقه فينقطع، فينقطع. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن المنبت لا لا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان لا يخلص منهما أو لا يخلص منهما في الاعتقاد والقول والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يخلص من الغلو والتقصير؟ من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، يترك جميع أقوال الناس المعارضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أقواله وأفعاله. فإذا جاء قول غير النبي عليه الصلاة والسلام وعارض القول، عارض السنة الصحيحة، يضرب بذلك القول عرض الحائط ويتبع السنة. قال: وهما آفتان مهلكتان، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقول والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. أما من ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لآراء الناس وأقوالهم لقول غيره ورأي غيره، فلا شك أنه سيقع إما في الغلو أو في التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، عصمه الله سبحانه وتعالى. التوجيه الثاني المتعلق بالسير والسلوك الموجه إلى الشباب: الحرص على الزواج. كان السلف يوجهون الشباب إلى الحرص على أن يتزوجوا، أن يتخذوا زوجة، حتى يستقيموا على دين الله عز وجل، وحتى يثبتوا على دين الله عز وجل. صاحب التوجيه هو طاووس بن كيسان اليماني. طاووس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين، أحد أئمة التفسير، ممن سمع التفسير عن ابن عباس، وقد توفي سنة 106 للهجرة، وهو من أئمة التابعين. سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس، ولازم ابن عباس مدة، وهو معدود في كبراء أصحابه، وحديثه في الكتب الستة، يعني روى له الشيخان وأصحاب السنة أربعة. وصفه الذهبي في السير بقوله: الفقيه القدوة عالم اليمن. فقيه قدوة وهو عالم اليمن. قال روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، يعني لا تتم استقامته ولا يتم دينه وعبادته حتى يتزوج. لماذا؟ هذا الكلام مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام السلف، لماذا كلام السلف قليل كثير البركة كما قال الإمام الذهبي؟ كلام السلف قليل، ثلث كلمات فيها بركة عظيمة، فيها منافع كثيرة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. لماذا كلام السلف قليل وكثير البركة؟ لأنه مقتبس ومأخوذ من مشكات النبوة، كلامه مأخوذ من ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مأخوذ، يعني تصديق هذا الحديث ما رواه الطبراني في الأوسط والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. قال الحافظ ابن حبان في شرح هذا الحديث: المفسد لدين المرء، المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه. الذي يفسد دين الإنسان يؤتى من جهتين، إما من جهة الشهوات، يعني في الشهوات، إما فتنة الشهوات والشبهات. الشهوات يكون من جهتين، فتنة الشهوات من جهتين، إما فتنة الفرج، إرضاء نزوة الفرج، أو شهوة البطن، شهوة الفرج وشهوة البطن. قال: وقد كفي بالتزوج أحدهما. قل ابن حبان: إنسان إذا تزوج كفي فتنة أو شهوة الفرج، فهو يقضي وطره عند أهله. وابن حبان يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمنني ما بين لحييه، يعني ما بين فكيه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي لسانه الذي بين فكيه وفرجه الذي بين فخذيه، أضمن له الجنة. إذا ضمنهما، ضمن المرء هذين ومنعهما من الحرام، من شهوة الحرام، فإن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. فإذا قال طاووس: لا تتم استقامة العبد وعبادته حتى يتزوج. فإذا تزوج يعني يستعف، وبعد ذلك يقبل على الله عز وجل وتزول عنه تلك الوساوس، لأن الشاب الأعزب في الغالب تنتابه الوساوس من هذه الجهة، من جهة فتنة النساء، لا سيما إذا كان في مجتمع فيه تبرج وفيه عري وفيه يعني فتنة النساء يعني متفشية، فإنه يكون كثيرا ما يكون موسوسا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على علاج، وهو الصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا رأيتم كيف أن السلف كيف كانوا مهتمين بالشباب، ورأيتم هذه التوجيهات العالية الغالية من هؤلاء الأئمة الكبار، وعلينا إذن أن تكون هذه التوجيهات أن تكون منا على بال، وأن نأخذها بعين الاعتبار، وأن نعمل بها لكي نفوز وننجو ونسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.